بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. محمد أحمد سيد الورى رحمة في الدنيا والآخرة، ربنا اصطفاه خلاً وارتضاه من بين البرايا أسمى بشرا، فكان محمد في حال الصبا صادقاً وأميناً ومؤدباً ذا رأي حكيم ومقربا من بني قريش في أم القرى. بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقام حفل طيب مبارك في مسجد الطاووسية بمدينة دمشق. يحيي لكم هذا الحفل الطيب فرقة الإخلاص للمدائح والأناشيد النبوية بإشراف المنشد الدمشقي منصور زعيتر، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى نية الفتح والفتوح نقرأ أم الكتاب الفاتحة.